السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الظلم ظلمات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله رضي الله عنه فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال: حدث يا أبا عائشة. قال: هل سمعت عبد الله يقول: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال: نعم. قال: وأنا سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته. قوله: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد. مسروق هو ابن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني الكوفي أبو عائشة من التابعين، وشتير ابن شكل هو ابن حميد العبسي من جلة الكوفيين ممن صحب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قوله: فتقوض إليهما حلق المسجد، أي إن الحلق التي كانت معقودة في المسجد قام أصحابها عنها واجتمعوا إلى مسروق وشتير وجلسوا إليهما. يقال: قوض البناء إذا نقض من غير هدم، وتقوضت الصفوف إذا انتقضت. وهذا فيه مكانة أهل العلم، لأن مسروقا وشتيرا كان من أهل العلم والفقه ورواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس في جانب من المسجد تجمع إليهما الناس. فقال مسروق لشتير: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، أي هؤلاء الذين تركوا الحلق التي كانوا فيها واجتمعوا إلينا لم يفعلوا ذلك إلا رغبة في سماع الخير وشيء من العلم. قوله: فإما أن تحدث عن عبد الله رضي الله عنه فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني، لأن كل منهما قد أخذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسمع منه ولازمه. وهذه طريقة نافعة في التعليم، فيها تمكين للعلم وتثبيت للفائدة وأوقع في القبول، لأن من حضر يكون تلقى الرواية من طريقين: من طريق مسروق سماعا، ومن طريق شتير تصديقا له. قوله: فقال أي شتير: حدث يا أبا عائشة. وهذه كنية مسروق. هل سمعت عبد الله أي ابن مسعود يقول: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. القائل هل سمعت عبد الله يقول العينان تزنيان إلى آخره؟ هو مسروق. فقال أي شتير؟ نعم. ثم قال مسروق وأنا سمعته، وهذا تأكيد من مسروق لقول شتير، فصدق بعضهما بعضا فيما سمعاه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا المعنى ثابت في صحيح مسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله العينان تزنيان أي بالنظر إلى المحرم، قد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالعينان تزنيان بالنظر إلى الحرام. قوله واليدان تزنيان أي باللمس المحرم. قوله والرجلان تزنيان أي بالمشي للحرام. وقوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه. والجوارح إذا كانت عفيفة صينة عن الحرام فهذا يبعدها عن الوقوع في الفاحشة. ومن أطلق لنفسه العنان بالنظر واللمس والمشي إلى أماكن الحرام قد يجره ذلك إلى الفاحشة والرذيلة. وقوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فيه دليل على أن أعمال الجوارح تسمى تصديقا، فالتصديق ليس في القلب فقط بل فيه وفي الجوارح. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قوله فهل سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم. قال وأنا قد سمعته، أي أن هذه الآية جامعة للحلال والحرام والأمر والنهي، فكل ما في القرآن من حلال وحرام وأمر ونهي راجع إليها، لأنها قد جمعت إجمالا بيان ما يجب عمله من الطاعات والفضائل وما يتعين تركه من المحرمات والرذائل. والعدل الذي أمر به سبحانه يشمل العدل في حقه وفي حق عباده بأداء الحقوق كاملة موفورة. والإحسان هو بذل ما لا يجب كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، ويدخل فيه الإحسان إلى الدواب والطير. ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب. وخص الله إيتاء ذي القربى مع دخوله فيما سبق